يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك مما اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي. ففي جواز المكاتبة بالعلم، وفيه كتابة الحديث، وفيه جواز التصنيف والعمل بالوجادة